يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ووفيت كل نفس ما عملت. ووفيت، وفاه دينه إذا أعطاه كاملا. إني متوفيك ورافعك إلي. قال العلماء: توفاه أخذه بروحه وجسمه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك، آخذك بجسمك وروحك ورافعك إلي، على أصح الأقوال. يعني أعطيت كل نفس ما عملت، الذي عملته أو عملها، ما مصدرية أو موصولية. وهذا يدل على أن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أفيت هنا حذف الفاعل للعلم به، لأن الذي يوفي ويعطيه هو الله الخالق. نعم، أعطيت ونقدت كل نفس منفوسة، عملها أو الذي عملته، والحال أنهم لا يظلم، لا ينقصون شيئا من أعمالهم. الذي لم يزد لا يظلم، لا يزاد عليه سيئة ولا ينقص عنه حسنة، ويعفو عن كثير جل وعلا. طيب، بعد هذا السياق وبعد هذا البيان، ما يبقى عند المسلم إلا أن يختط طريقا لينجو. أيوة، وخصوصا أن بعد هذه الآية بيان للشريحتين، لأن أهل الأرض شريحتان، أهل الأرض شريحتان فقط، شريحة استقامت وعملت بدين الله فنجت ورفعت وسعدت ورحمت، وشريعة كفرت بدين الله فخذلت وعوقبت وخزيت ووقعت في خسارة لا وراء وراءها. وهذا يتكرر في هذا الكتاب المبارك بأنواع الأساليب، إيجاز وبتوسع وبمساواة وبترغيب وترهيب وبأمثلة وبتخويف وتهديد، حتى لا يبقى عند أحد عذر. ونعم، ووفيت وأعطيت كل نفس، كل إنسان مكلف ما عملت عملها، والحال أنهم لا ينقصون شيئا من أعمالهم. لكن لا إله إلا الله مباركة ولا وزن لها لثقلها، لو أن السماوات والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن. فلا إله إلا الله هذه لا يستهين بها العبد، من قالها دخل الجنة، من قالها نجا. لكن الذي يخيف أن الشيطان عدو لنا ويترصد بنا، وبالأخص من لم يتسلح بالعلم فالشيطان واقف عليه، فإذا قاربت الموت الإنسان فأعاذنا الله وإياكم من ذلك، يأتيه الشيطان ويكفره عند آخر لحظة. فلذلك المسلم يخاف من الشيطان، ويخاف من سلب الإيمان، ويخاف من كثرة الذنوب لأنها سبب في الشقاء ويخاف من الظلم ويخاف من المجاهرة. المجاهرة بالمعاصي معصية، المعصية معصية، والمجاهرة بها معصية. فلذلك أخطر ما نواجه هو الشيطان، وبالأخص إذا جاءت نقطة الصفر وأصبح الإنسان قريب من الموت. فالشيطان عدو لنا، يأتي يقول قل كلا وخذنا أعطيك ماء، يكون عطش، قل كلا وأنا أنقذك. فلذلك الذي يحمي من الشيطان هو فضل الله تعالى ثم العلم. أيوة، أن الله تعالى يتفضل على العبد بأن يحميه من الشيطان، ثم الإنسان يتعلم. فإذا تعلم لا يخفى عليه ما يقول الشيطان وما يقوله الملك، لأن الإنسان معه قرين من أهل، يعني قرين من الخير، ومعه شياطين من الشر، وكل منهم يتغالبان عليه. فالملك يقول له صلي استغفر افعل، والشيطان يقول له تمتع وافعل واعصي. نعم. فإذا تعلم الإنسان أصبح يعرف الشيطان ويعرف يحتمي منه بالله تعالى. وإذا جهل الإنسان يأتيه الشيطان عن طريق الدين. وذلك كم من إنسان مصل وصائم ولكنه يأتيه الشيطان ويضلله، لأنه ما تسلح بالعلم. إذن تعطى كل نفس عملها وهم مبتدأ، لا يظلمون، الجملة خبر والجملة في محل نصب حال، والحال أنهم لا يظلمون لا ينقصون. وهو أعلم بما يفعلون، الله تعالى عالم بفعلهم. ووفيت كل نفس ما عملت، وهو الله تعالى عالم بفعلهم. فمن عمل الخير فله الخير، ومن عمل الشر فله الشر. ولذلك الله يكتب على العبد عمله. وفي شيء لا تعلمه الملائكة يعلمه الله، الذين كذبوا الملائكة شدرها، رأته صام، ورأته تصدق، ورأته جاهد، ورأته علم، لكن كان القلب فاسدا، فكان يعني جانب الشهوة والمحمدة والذكر ونعم ملأ قلبه عليه، ملأ قلبه حب المحمدة وشهوة الذكر، فيقال له يقول فعلت لأجلك وأجلك، فيقال له كذبت، فعلت ليقال وقد قيل، فعلت ليقال وقد قيل. فيا عبد الله انتبه، يا متعلم، يا متصدق، يا شجاع، انتبه. أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، أول هذا أول من يكون طعم للنار، قمم شهيد في الظاهر، متصدق في الظاهر، عالم في الظاهر. لذلك اعلموا أنه لا يقبل إلا ما كان له، أكرر، الله لا يقبل إلا ما كان له. فيا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن يفوت الأوان. الخلق عاجزون، الخلق لا يملكون شيئا، الذي يملك لك شيء خالقك، هو الذي يعزك ويذلك ويرحمك ويعذبك، فاتجه إلى ربك لتنجو. أما الخلق يتعمل للخلق، تضيع حياتك، تضيع وقتك، لا، أعمل لله. لكن من العمل لله أنك تحسن أخلاقك مع الناس، أنك لا تظلم الناس، أنك تساعد خلق الله، لأن هذا خلق الله يريد أن يكرم وأن لا يظلم. أما تعمل لأجلهم لا يا عبد الله. وعدم الانتباه لهذا يجعل الإنسان خلاص كل شيء صفر صفر صفر صفر صفر. والله يقول ووفيت كل نفس ما عملت. يصلي الرجل ولا يكتب له شيء من صلاته، ويكتب له عشرها، ربعها، ثلثها، ويصلي الرجل وتكتب له، قام بالشروط والأركان والسنن والأنداب وأسباغ الوضوء وحضر النية، خلاص يأخذ 100% في الصلاة. لكن من منا يأخذ 100% في الصلاة؟ هذا الذي وفقه الله، الذين هم في صلاتهم، وبعدين إلى آخر المقطع عن اللغو معرضون والذين هم كل هذا، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالنجاة تكون بإصلاح النية وبالتعلم وبالانتباه وبالتجاء إلى الله وبالبعد عن موارد العطب، الرياء، السمعة، احتقار المسلمين، السخرية من الناس، رؤية الفضل على الغير، هذه كلها أبواب للعطب، الغيبة، النميمة، الربا، عقوق الوالدين، أذية الجيران، تضيع من تعول، هذه أبواب للعطب. فإذا الإنسان انتبه وسار صح، يا سلام، الله يضمن له أمرين، تصلح له دنياه وتصلح له، وأي شيء أعظم من هذا؟ وربك لا يكلفك المستحيل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فإذا اضطر المسلم أبواب الأمام مفتحة، لكن ربنا لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد يشتغل في 100 مليون ويقول أنا مضطر للربا، يا أخي كل حتى لا يبقى عندك إلا مليون أو يبقى مليونان. أما ترابي وأنت عندك 100 مليون، لماذا يقول أنا مضطر؟ لا، ما هو اضطرار. وينبغي أن نشيع بيننا ونبلغ لسكان الأرض أن أكبر مشكلة يعيشها سكان الأرض بعد الكفر الربا. لا معصية بعد الكفر أكبر من الربا. قال العلماء أغلب المعاصي عليها حدود، الربا لم يجعل عليه حد. وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب. حرب ممن؟ من الله حرب. وقال يمحق، هذه كلمة إعجاز، يمحق. المحق زي الذوبان، ينقص ينقص. السلعة تساوي 1000 تكون تساوي 10 ريال، كأنه يذوب، يذوب المال، المال يذوب، الربا يذوب المال. كيف يذوب؟ يذوب، يمحق والله يذوب. ولما استشكلت قريش قالت إنما البيع مثل الربا، ماذا قال الله لها؟ أحل الله البيع وحرم الربا ليبلوكم أيكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه الدنيا فتن، ابتلاءات، فينبغي أن نتعاون على أن نبتعد عن الربا وعن النجش وعن كل المعاملات التي لا تحل، فإن التعامل بها خطر على أهل الأرض. نعم. ذروا ذروا ذروا ما بقي من ذروا. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الذي لا يترك الربا يقع في الفتنة، ماله يمحق وفي الآخر يحرق عياذا بالله. فلا بد أن يكون بيننا تعاون وعمل جاد للرفع من مستوى المسلمين، لا بد أن يتعاون المسلمون، لأن الله قال وتعاونوا وتعاونوا سنشد عضدك بأخيك. تعاونوا، إنما المؤمنون إخوة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه معاني سامية وأمور جليلة، ولكننا نحن عندنا ثقافة أننا نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. نريد الثمن والمثمون، نريد الجنة وأموالنا وأنفسنا. والله قال إن الله اشترى من المؤمنين ما يمكن. الذي يريد الجنة لابد أن يبذل من جاهه، من ماله، من وقته. ما يمكن واحد يدخل الجنة ما تعب، لا، لابد من البذل. الذي يريد العلم لابد أن يسهر وأن يتجرع العطش والجوع والعري والوقوف عند الشيوخ والتعب ينال عز العلم. الذي يريد التقى لابد أن يكابد نفسه في ترك المعاصي وفي السكوت وفي غض البصر وفي كف القلب عن التفكير فيما لا يجوز حتى ينمو الإيمان ويكون تقيا. والذي يريد أن يحبه الناس لابد أن يتغضى عن زلاتهم وأن يبذل لهم ماله. الشخص الذي يحبه الناس يقوم بأمرين: الأمر الأول التغاضي عن زلات الناس، الأمر الثاني أن يبذل لهم ماله، يبذل لهم ماله وجاهه ويبذل لهم عرضه. إذا سبوه يقول سامحكم الله، إذا فعلوا شيء يقول أخي سامح الله، شيء بسيط ما يقصد إلا خير. وإذا أجاءه يريد حاجة أعطاه إياه، تجد الناس كلها يا رب أعطيه، يا رب بارك له، ما في شيء بلاش. خلاص، أوفوا بعهدي وفي بعهدكم، أقمتم الصلاة، آتيتم الزكاة، آمنتم برسل، عزرتموهم، قرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. إذن الأمر واضح. ثم قال: وسيق الذين كفروا ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. طيب، ما الذي عملوا؟ خلاص، شريحة هذه عملها. وسيق، ساقه يسوقه سوقا إذا مشى وراءه ليجعله يمشي أمامه. سيق الذين كفروا إلى جهنم. هنا قال وسيق الذين ولم يبين كيفية السوق، بينها في مريم: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الورد العطاش، الذين ينزلون إلى الماء وهم في غاية العطش. والورد دائما يكون يمشي فيه توافه الناس، الذي يمشي في الراوية ليأتي بالماء الأطفال والناس التوافه، أما علية القوم ما يمشوا ليأتوا بالماء للحي. إذن يأتوا في حالة مبهدلة. المجرمون يساقون ويدفعون إلى جهنم كما يمشي الوارد إلى الماء. نعم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، جماعات. الجماعات يعني الزنات من الكفار، المغتابون من الكفار، الساخرون من الكفار، كل يعني كل لون عياذا بالله، جماعات. ويساقون حتى إذا جاءوها، إذا جاءوها اللي هي النار، والواو للكفار، حتى إذا جاء الكفار النار ووقفوا عندها فتحت أبوابها، فتحت أبوابها، قراءتان سبعيتان، فتحت تدل على تكثير، وفتحت تدل على أنها فتحت. قال العلماء إن هذا فيه نوع من الإهانة، أن الإنسان إذا جاء ووقف ولم يفتح له الباب حتى يأتي، فيه نوع من عدم الاحترام، وفيه نوع من الإهانة، وفيه أيضا أن النار لا تفتح إلا إذا جاءها حتى لا يقل لهيبها، نرجو الله السلام والعافية. وقال لهم خزنتها مالك والملائكة الذين معه: ألم يأتيكم رسل منكم، من جنسكم؟ ولذلك الرسل تأتي من جنس القوم، لأنه لو جاءهم رسول ما هو من جنسهم قالوا كيف ترسلوننا رسول ما هو منا، كيف نفهم منه؟ كما قال في السورة الأخرى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ألم يأتيكم رسل منكم، أي من جنسكم بلغتكم، يبين لكم شرع الله، يتلون عليكم حجج ربكم وبراهنه القرآن والكتب المنزلة وينذرونكم ويخوفونكم. النره ينذره نذرا وإن نذورا وإنذار أيوة. وأنذر عشيرتك الأقربين، فهو الإخبار مع تخويف وتهديد. نعم، إخبار مشوب بالتخويف وتهديد. نعم، يخوفونكم ويحذرونكم لقاء يومكم، هذا مجيئكم لهذا اليوم وهو يوم القيامة. قالوا بلى جاءتنا، ولكن وجبت وثبتت وحقت كلمة العذاب على الكافرين. قالوا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال فمن يكفر فقد حرم الله إيش الآية، فقد ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار عياذا بالله. إذن قال لهم خزنتها، قال لهم مالك والملائكة الذين يخزنون النار، ألم يأتيكم رسل منكم من جنسكم يتلون يقرؤون عليكم آيات ربكم، يتلون عليكم يعني الأحكام التي نزلت من الله من واجبات ومحرمات ومندوبات ومكروهات ومباحات، يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم ويخوفونكم لقاء يومكم هذا. ولذلك يكثر في القرآن التخويف من يوم القيامة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذا اليوم عقيم لا يوم بعده، فينبغي للعقلاء أن يتقوا عذاب الله في هذا اليوم بالاستعداد له ما داموا في الدنيا قبل أن يموتوا بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة كثير، قال تعالى اعملوا صالحا، وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم، فالمسلم يعد نفسه لهذا اليوم بالاستقامة من الآن، الاستقامة أن يستقيم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كم منا يضيع عياله، كم منا لا يقرأ القرآن في بيته، كم منا لا يقرأ السنة في بيته، كم منا يجعل بيته محل الشياطين، إذا دخل لا يذكر الله ولا يصلي ولا يقرأ القرآن، وأهل البيت يلعبون نرجو الله السلام والعافية، ويقول تعالوا لكم المأوى ولكم المبيت ولكم العشاء، إذا دخل ولم يذكر الله ولم يسمي، وإذا أكل لا يسمي، يجعل البيت مسكن للشياطين. فلذلك ينبغي أن يكون عندنا ثقافة التحصين، نحصن أنفسنا ونحصن أموالنا ونحصن من نعول أهالينا. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، اللهم عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني فيه أدعية في المساء والصباح وأذكار، هذه يقولها المسلم. نحن الآن كل واحد منا تتخطفه الشياطين، كل واحد منا عنده جيش من الحفظة من الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، الحفظ صادر من أمر الله تعالى. لذلك ربنا كريم وعلمنا الأدعية وعلمنا، فينبغي أن نسير على الطريقة المرسومة لنا حتى ننجح في الدنيا وحتى نرحم في الأخرى. نعم، قالوا بلى، يعني جاءتنا الرسل ولكن حقت وجبت كلمة العذاب على الكافرين عياذا بالله، نزلت بهم ووقعت عليهم. قيل لهم، قيل لهؤلاء، لأن القائل لهم الملائكة أو الله، معروف، أو لأن الكلام ينصب إليهم لا إلى القائل، ولذلك حذف الفاعل لأن الكلام منصب إليهم. ادخلوا أبواب جهنم، ادخلوا أبواب جهنم، جهنم أبوابها سبعة، ادخلوا أبواب جهنم، كل واحد يدخل من بابه، فالذي كفره أقل من باب الذي فيه العذاب أقل، والذي كفره أكثر من باب الذي فيه العذاب أكثر. ومن أخطر أبواب جهنم باب المنافقين، لأنهم استفادوا من الدين وكذبوا فلعبوا على الحبلين، والله تعالى فضح بعضهم وستر بعضهم وتاب بعضهم، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كذبوا واستفادوا من الدين. إذن قيل ادخلوا أبواب جهنم، كل واحد يدخل من بابه خالدين فيها لا خروج منها، فبئس فساء وقبح منزل ومكان المتكبرين. دائما الكافر متكبر، دائما تجد الفسقة يتكبرون، إذا رأى فقراء المسلمين يجمع عليه ذوبه ولا يجلس جنبه، يحاول يبتعد عن الفقراء، وإذا جلسوا جنبه ابتعد عنهم هؤلاء. لذلك يحاول ما يمشي إلا في الدرجة ما يقدر الفقير يقطع فيها عشان لا يراه. والله يقول لنبيه ماذا؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآيات يعلم نبيه. لذلك المتقي إذا رأى الفقراء يفرح ويحب أن يجلس معهم ويتجمل بالجلوس مع الفقراء، ويرى أن هذا رفع له ويدخل عليهم السرور، وإذا سألوه أعطاهم، وإذا لم يكن عنده ردهم ردا جميل، فإذا رأوه يفرحون به ويدعون له. والذي إذا رأى الفقراء ينفر منهم هذا هو المتكبر نرجو الله، فبئس مثوى منزل المتكبرين. ولذلك أكثر أهل النار المتكبرون، وأكثر أهل الجنة الفقراء الضعاف. نعم تجدهم يدخلون الجنة، وكل ما كان الإنسان أكثر ضعفا وفقرا كل ما دخل بسرعة، لأن ما عنده شيء. وأما الذي عنده أموال وعنده علم وعنده أشياء، ما لا فعلت في علمك ما لا فعلت في مالك يتأخر. أما ما عنده شيء، ما عنده علم ما عنده مال ما عنده شيء، خلاص تفضل. مثل الآن واحد رايح لعرفة يوم التاسع من الحجة، يمشي من ميناء، واحد خلاص أخذ حرماته ومشى ما عنده شيء نقود، إذا عطش يشتري، أو واحد راح وجاب معه بطانيات وجاب معه بوتاغازات وجاب معه، وبعدين هو يحمل هذا على ظهره حمله على ظهره ويمشي مع المشاة، أليس هذا ورط نفسه؟ متى يصل هذا؟ لذلك الإنسان كل ما كان خف كل ما مشى، وهذا ليس تزهيدا في المال، المال الحلال لا مثيل له، لكن متى يكون حلال ومتى يصرفه لله؟ لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله علما فهو يقوم بأناء الليل وأطراف النهار. هذان، ولذلك هؤلاء يعني كلهم زي بعض، كما أن الفقير الصابر والغني الشاكر طرفي رهان، الفقير الصابر والغني الشاكر يتقاربان. ذلك ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، فلا بد أن نتعاون لإنقاذ سكان الأرض. المسلمون عليهم مسؤولية عظيمة، وهي التخطيط لإنقاذ سكان الأرض. الله أعطانا القرآن والسنة، وجعل نبينا أفضل الأنبياء، وجعله خاتم الأنبياء، وجعلنا نشهد للرسل والأنبياء على أممهم، جعلناكم أمة وسطا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. يأتي الرسول يقول بلغتهم يقولون كذا ما بلغنا، يقول من يشهد لك؟ يقول تشهد لي أمة محمد شهداء على الناس. فيأتوا ويقولون لا بلغهم وهم كفروا به، فيقولون كيف تشهدون علينا وأنتم جئتم بعدنا؟ فيقولون أخبرنا نبينا وهو لا ينطق عن الهوى، فتجاز الشهادة. هذه منزلة عظيمة لا بد أن نشكر الله عليها وأن ننقذ يا جماعة البشرية. نرفق نرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. نتغاضى نتغاضى، نبين الحق، نتواضع، نصل الناس، نرفق بهم، نحاول أن ننتشل. ولذلك نبي الرحمة ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في في في, في خلقه. كل من يخالط النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، لأنه لا يشتم ولا يظلم ولا يكذب ولا يؤذي ولا يقابل أحد بما يكره، ولا يأتيه أحد يحتاج شيئا عنده إلا أعطاه إياه. فكل من رآه يحبه، ووضع الله فيه القبول والملاحة والحسن والفضل. فإذا رآه الإنسان لا يستطيع أن يرفع بصره عنه، كما قالت أم معبد: ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحل وفي عنقه سطع، إذا رأيته لا تريد أن ترفع بصرك عنه، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولذلك قال ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: وجعلت قرة عيني ليلة سمعوا هيعة، فانزعجوا، فإذا هو قادم عليهم من جهتها راكب على فرس عري لأبي طلحة، يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا. إذا خافوا أشجع الصحابة من يتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تيقظت في الليل وتلمست البيوت ما فيها كهرباء، وإذا أراد أن يسجد يغمزها لتكرف رجولها ليسجد بأبي هو وأمي. فليلة استيقظت ما وجدته عنده، والنساء فيهن الغيرة، وهو صلوات الله له أزواج، فبدأت تتلمس، فوجدته راكعا رافعا ناصبا قدمه يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح بأبي وهو. فديننا دين راقي، والعالم في حاجة إلينا، فلا بد أن نفهم ديننا وأن تكون لنا برامج لإنقاذ البشرية. العالم في حاجة إلينا، وكل واحد يقوم من البرامج بما يستطيع. وأهم برنامج نقوم به أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. ما في واحد يعجز أن يقيم الإسلام في نفسه، يمشي مشية المسلم، يلبس لباس المسلم، ينام نوم المسلم، يسافر سفر المسلم، يبيع بيع المسلم، كل واحد منا يلبس الدين. بس هذا الآن إذا فعلناه والله نفعنا الإسلام والمسلمين نفعا عظيم. كل واحد منا يلبس الدين بس. أما يكون كل واحد يقول الله يهديهم ما فعلوا وكأنه هو مرفوع عنه القلم، يا أخي الله يهديهم، الله يهديك أنت، لما لا تقوم أنت؟ ينبغي كل واحد منا أن يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسيق الذين اتقوا ربهم، سيق هنا هذا قال وسيق ولم يبين كيف، قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد على المراكب وعلى واللباس الجميل والرائحة الجميلة والتكريم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد هم أشراف الناس على المراكب الجميلة والملابس الجميلة. نعم. زمرا جماعات، حتى إذا جاءوها وفتحت. هذه الواو فيها ثلاثة أقوال للعلماء: قيل صيلة، وقيل واو الحال، وقد فتحت أبوابها. نعم، تقدر قد. وقيل واو الثمانية، وهذا نصر بن هشام في المغني، ولكني رأيت الشيخ الطاهر الله يرحمه بن عاشور في كتابه القيم، كتاب مليء بالمعلومات، وفيه بعض الشيء، كما قال مالك كل كلام فيه مقبول ومردود، أيوة، فهو يقول أن واو الثمانية أصلا ما هي موجودة، إنما هي واو الحالة وواو زائدة، لأنهم قالوا إن سبعة نهاية العدد، فإذا انتهت سبعة يعطى في الكلام، واستدلوا بقوله تعالى سبعة وثامنهم كلبهم، وقوله هنا وفتحت أبوابها لأنها ثمانية، وقوله جل وعلا هناك في سورة التوبة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات تائبات عابدات سائحات ثجبات وأبكارا. قالوا هذه يقال لها واو الثمانية، وهو قال هذا جاء بس من باب يعني أن جاء في هذا، وأن لا ليست هناك واو يقال لها واو الثمانية في اللغة العربية، والله أعلم. نعم، فتحت أبوابها، قرأ الجمهور فتحت، وقرأ بعضهم وفتحت، نافع وابن عامر وابو عمر وابن كثير فتحت، وقرأ الباقون وفتحت، عاصم معه بعض الكوفيين. نعم، والمعنى سوى بالتكثير ونعم وغيره. وقال لهم خزنتها سلام عليكم، سلمتم والسلام عليكم، سلمتم من الآفات وسلمكم الله. نعم، طبتم بأعمالكم وبما ادخر الله لكم وبما هيأه لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية. والله هذا الحقيقة يجعل المفكر أنه إذا أراد أن يصلي يفرح، وإذا أراد أن يتصدق يفرح، وإذا أراد أن يبر بوالديه يفرح، وإذا أراد أن يكرم المتقين يفرح. سلام عليكم طبتم، أي طبتم بطيب أعمالكم، طبتم بما قدمتم، نعم، بذل المال، بذل الجاه، بذل العرض، بذل الراحة. خلاص، إنسان عبد لله، ما يرضي الله يرضيه وما يغضب الله يغضبه، ولا يتعامل إلا على أساس شرع الله. هذا هم الذين طابوا وطابت أعمالهم، وهم الذين يقولون لهم الملائكة يوم القيامة سلام عليكم طبتم. أيوة، فلعلة طيبكم وكرامتكم ادخلوها، ادخلوا الجنة خالدين. الجنة ما لا توصف، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وزرابي مبثوثة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا متحبذبات لأصحاب اليمين وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يعني يأتوهم الغلمان، الغلام تتمتع في النظر إليه، ويأتيك بالكوب، الكوب لما تراه تنظر فيه، وبعدين ثيابهم خضر من سندس من الحرير وأنواع الحرير الرقيق والثقيل، شيء فيها ما تشتهيه الأنفس. بالله ما هو خسارة ما نكون من غير أهل الجنة. من الآن كل واحد منا يعزم على أنه يكون من أهل الجنة، لكن أول شيء هذا الخطر، اللسان يجني على الإنسان، هذا البصر، السمع، القلب، ما بين الرجلين، بعدين تبحث عن الطيبين، ابحث عن اصدقاء، يا جماعة خلونا نساعد بعض، نجلس مع بعض نقرأ القرآن، نجلس مع بعض نقرأ العلم، نجلس مع بعض نحكي الحكايات المباحة، ما لا مانع أن نحكي حكايات مباحة ونتأنس، يكونوا ناس يا جماعة نحن هؤلاء خلينا نكون مع بعض، ما نأكل الغيبة، ما نتكلم فيما لا ينفعنا، إذا بعنا نبيع حلال، وإذا اشترينا نشتري حلال، وإذا جلسنا نتكلم حلال، وإذا أردنا نتعاون ونحب بعض ويشد بعضنا بعض. أنا رأيت ما شاء الله بعض الإخوة الله وفقهم دائما تشوفهم جالسين في الصفوف الأمامية ويقرؤون القرآن وينتجون، هذه نعمة من الله. دائما بعض الأخوان الله وفقنا ووفقهم، دائما تجده إذا الله وفقك وذهبت تجده مرابط في الصف الأمامي انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. لكن الذي يذهب للسوق ويبيع ويشتري وينفق على الأيتام وينفق على الرميلات أفضل ممن هو ساكن في الروضة. الذي يذهب إلى السوق ويبيع حلال ويشتري حلال وينفق على الأيتام والرميلات ويساعد الفقراء من المسلمين ومن أقربائه أفضل ممن يكون مرابط طول حياته في الروضة، لأن مرابطته في الروضة هذه فائدة له هو، أما ذهابه وإنفاقه على الناس هذه منفعة متعدية. قال العلماء والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. وعمر لما وجد الشاب في وقت العمل في المسجد نهره، قال لقم من ينفق على هذا؟ قالوا أخوه، قال أخوه خير منه.